لعلي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج ويسر لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي يأخذ عدو لي